رحم الله المختار. اي والله رحم الله المختار، هو كان يريد ينفذ مختار هالايام ترى. جعفري وما جعفري هذا ما يفيد، لا جعفري ولا كزغره ولا بدري شنو، هذا ما يفيد. اللي يدوم اليوم اللي يدنا فرد واحد مثل المختار بن ابي عبيده فقط. مختار رضوان الله عليه عاقل كيس، شاف يربط نفسه بالامام زين العابدين، هذا دعاء لا يسمع. باب زين العابدين ويخاف يسحب على النمله، وخاف ما ادري شنو يجيب الشمر وقطر له ماي وما ادري السكين احدها، وخاف ما ادري يتاذى جنابه وحقوق الانسان ومعروف هالحكي هذا. خليته شد روحه بيما، والا هو يعتقد بامامه الامام زين العابدين، شد روحه بمحمد بن الحنف. محمد بن الحنف قال كتلوهم حربوهم مثل ما حربونا، مو ذول اوادم، ذول مو اوادم. انت تعامل لك انسان بالاحسان انسان، اما هذا اللي يقتل الطفل الرضيع، هذا اللي يمنع الماء عنهم، هذا اللي يحرق بيوت النساء عليهم، هذا اللي يقتل الشيخ، هذا مو ادمي. هذا تحس جيبه قطع يديه ورجليه، ما يحار اكو يسوي باجر، طلع يروح زين، سوي نار قطع يديه ذبه بالنار خليه يتقلى. هذا صير مجبور ان ايش يسوي. يا اخوان انتم من اكون حزب البعث؟ حزب كافر البعث العراقي. انا بعض الشعارات عندهم حزب السوري البعثي، اكو عندهم بعض الشعارات اسلاميه، انا ما ادري ذولاك تماما، اكو بعض الاشياء اسلاميه اكو يعني طبعا سامع، لكن حزب البعث العراقي كافر مجرم. واذا يدعون ذول الاسلام كفر تراسي. سانا انقل لك قضيه وناقل الكفر ليس بكافر، خلي على كل حال المناسبه. عرفون اكو طلائع مهجي بالمدارس، كانوا يطلعون لابسين كذا رياضه ما ادري شنو طلائع يسموه، طلعوا في من مدرسه مدارس النجف. بس كون انت لا تحفظ الشعر، بس اسمع هذا. ايه شو يقرون بالله؟ شو يقرون؟ نشيد الهي، شكر لله، عن وطني يما قد واير الاسلام وتكهرب الله، لا تخابر الاسعاف خليه يتقلى. شلون مج حتى ويا الله يحارب، حتى ويا الله كلاب ذولا. شيخ كاظم الهجري رحمه الله عليه، عالم كان بعبادان ايام محاصره الامام الحكيم رضوان الله عليه بالكوفه، حاصروه بالكوفه ما خلون احد يدخل عليه ولا يخرج. يقول طلعت اخذت رسائل من علماء ايران ورحت لهنا، موقفنا شنو ذاك اليوم اكثر ايرانهم الى للسيد الحكيم مقلدين، فنعرف تكليفنا احنا ودوله وكلاء. بالطريق صدفه شبت مجموعه من الشباب المعقلين الحلوين الكذا، قالوا وين رايح شيخنا؟ قلت لهم انا رايح للسيد الحكيم. قالوا احنا اولاد شيوخ، لا تخاف من عندنا، مو بناك امين، انا فلان ابن فلان ذاك فلان. قل له للسيد سلمنا عليه، ليش وقت بعد تصبر؟ شنو شارتنا احنا؟ نصبر هاقيد تصبر. يقول المهم اجيت اقتحمت الموقف واخترقت الصفوف، اجيت وصلت للسيد الحكيم. واحدة السيد الحكيم اجاني طلعت الرسائل الطيبية، قال لي شنو ذني؟ قلت له ذني رسائل من علماء ايران يقولون تكليفنا الشرعي شنو، تريد احنا نهيج لك الجماهير وعلى كل حال نفعل ما نفعل بالنسبة الى. يقول قد ما خايف، جيبوا لي طاسه، جابوا لي طاسه وكبريته او شخاطه حرقها لما قراها عرف شخاطه. قال له ثم قال له شو وصلك لهنا؟ لو لازميك ذولا كانوا يقطعوك، وصلوا شو وصلك؟ من جمله كلامه قال له ترى فلان وفلان ذولا اولاد الشيوخ شفتهم بالطريق وهيك يقولون، ايش وقت؟ قال عندكم طائرات مثلهم، عندكم دبابات مثلهم، عندكم سلاح مثلهم، شلون تردون تواجهوهم؟ يفنوكم عن اخركم. ثم نقل شاهدي انا هذا، نقل شيء قال شوف انا من كنت بالكاظميه اجاني واحد ضابط من عدن، ناقل الكفر ليس بكافر، يقول اجا دخل علي بقندرته اما نزل، قال لي اسمع محسن الحكيم احنا للمرة الثانية نجي للحكم البعثي، أي واحد يوقف بطريق لذي كسر راسه بالقنادر حتى لو محمد بن عبد الله. إلا ذولا كفرة، ذولا مجرمين، ذولا أولاد حرام، ذولا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الساعة اللي مو ربعة لصديم حافظ لآية قرآنية وجاي، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. والنعم الواوي صار خير، السبب عجيب الواوي صار خير. واي شارون أشرف من عنده، لأن شارون ما يقتل الإسرائيليين. شوف ذولا لما عاندوا وما طلعوا زين شلون يواش يواش يشيلوهم وودوهم، لا أذوا أحدنا شيء، عنادوا يا شعب الفلسطيني. أنا ما أقول على حق على باطل، لكن بالنسبة لشعب زين، وهذا بالنسبة لشعبه يقول أيها الشعب العراقي العظيم. كان سائل من اقتلت؟ اقتلت الروس، اقتلت الأمريكان، اقتلت العراقيين. وبعدهم يتعاطفون يا هالمجرمين دول، واقعا يعني إجرام. وأنا ما أعرف الإنسان العادل وين، وين العقل، وين العدالة، وين الإنسانية،